بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. سائل يقول: مات والده رحمه الله بسبب مرضه الذي استمر مدة من الزمن، فأدركه الصيام ولم يستطع الصوم بسبب المرض، فهل الأفضل أن أصوم عنه أو أن أطعم عنه بقدر تلك الأيام؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فثبت في الحديث الصحيح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا هو الأفضل، والصوم يشمل ما وجب بأصل الشرع كرمضان وما أوجبه المسلم على نفسه كالنذر، وإن كان رأي شيخ الإسلام ابن القيم أن الحديث محمول على النذر، وأن ما وجب بأصل الدين فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة، وحينئذ يطعم عنه. وعلى كل حال، إذا وجد من أولياء الميت متبرع يصوم عنه فجزاه الله خيرا وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله تعالى، وإن لم يتبرع أحد من أوليائه بالصوم عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف صاع، يقدر بكيلو ونصف من الطعام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما القول الصحيح في الأحرف السبعة؟ هذا سائل يقول: ما القول الصحيح في الأحرف السبعة، وهل هي القراءات السبع، وما أفضل كتاب يفيدني في هذا الموضوع؟ الأحرف السبعة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وأطال العلماء في بيان المراد بها، واختلفت نظراتهم إلى هذا الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بها لغات القبائل ولهجاتهم في أول الأمر، لهجاتهم، لأن القرآن نزل على الصحابة وفيهم بل أكثرهم كبار سن، لا تطاوعهم ألسنتهم أن يقرأوا على حرف واحد، فقريش لها لغة، وإن شئت فقل لهجة، وهذيل كذلك، وثقيف كذلك، إذا أراد الهذلي أن يقرأ بلغة قريش قد لا يتسنى له ذلك، لا سيما إذا كان كبير السن وهو بالأصل أمي، ومثل تعالى وهلم وأقبل، بهذا مثل أهل العلم للقراءات السبع، وهذا هو الأقرب. وأما بالنسبة للأحرف السبعة، أما القراءات السبع وهي الباقية إلى الآن بعد أن جمع عثمان المصاحف وجعلها على حرف واحد، على الحرف الأخير الذي تمت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام، على عرضة واحد، على حرف واحد، وبقي خطه ورسمه يحتمل هذه القراءات السبع التي هي الباقية إلى الآن. الرسم العثماني يحتمل القراءات السبع، وأما الأحرف السبعة التي فيها اختلاف كبير في اللفظ

الجرح والتكليم التجريح إلا أنه معنى باطل بالنسبة لهذه الآية. تفسير الآية بهذا التفسير لا شك أنه هروب من إثبات صفة الكلام التي ثبتت بها النصوص القطعية من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأجمع على إثباتها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين من سلف الأمة وأئمتها. فإنكاره لا شك أنه قول باطل، وتفسير الآية بهذا اللفظ يعني جرحه بأظافير الحكمة. طيب، كلمه ربه، من جرحه ربه؟ لا شك أن هذا معنى باطل. والجرح في لغة العرب إما أن يكون جرح معنوي أو جرح حسي، فالجرح الحسي لا شك أنه بإسالة الدم من الجسم. هل نقول أنه أسال الدم من جسم موسى عليه السلام؟ أو الجرح بالفتح المعنوي أنه طعن فيه؟ وكلاهما لا يمكن تصوره في حق موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالتفسير باطل، لأن المقصد منه الفرار من إثبات الصفة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بالله من الخذلان، أن يصل الحد برجل عاقل يقرأ القرآن ويشهد أن لا إله إلا الله أن يفسر كلامه بمثل هذا الكلام. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أيضا: ما الفرق حفظكم الله حين أقرأ في بعض كتب الحديث فأجد في قولهم في الإسناد ثنى، ثم أجد أيضا أنا، وأيضا أجد أحيانا نا، فما الفرق بين ذلك؟ صيغ الأداء فيها حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا وعن وأن فلانا وقال فلان إلى آخره من الصيغ المعروفة عند أهل العلم. هذه الصيغ مثل حدثنا وأخبرنا يختصرونها، بدل ما يكتب حدثنا كاملة يقول ثنا، والمقصود حدثنا. وقد يختصرها أكثر من ذلك فيقول نا، فثنا ونا اختصار لحدثنا، وأما أنا فيختصار لأخبرنا، اختصار لأخبرنا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله، هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله لمن حمده بعد رفع الإمام وقوله؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزم المأموم في الصلاة أن يقول سمع الله لمن حمده بعد رفع الإمام وقوله مثل ذلك؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالعطف بالفاء التي هي للتعقيب، وبمجرد أن ينقطع نفس الإمام من قوله سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا يقتضي أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يقول الإمام ربنا ولك الحمد كغير من المصلين. ف

فيكون دخوله من هذه الحيثية، ولا يخرج غيره من أنواع التمر. وإذا قلنا أنه مطلق ومقيد لا بد أن نقيد المطلق بالقيود التي وردت، لكن الذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص لا من باب الإطلاق والتقييد، لأن هذا في الأفراد لا في الصفات ليكون من باب الإطلاق والتقييد. وإذا كان من باب الأفراد فتقليل بعض أفراد العام تخصيص، وإذا ورد الخاص بحكم موافق لحكم العام فإنه لا يقتضي التخصيص كما قرر ذلك أهل العلم، والله أعلم. هذا سائل يقول: موافقة الذهبي في التلخيص لما صححه الحاكم في مستدركه، هل هي بالنص على ذلك أم بمجرد سكوته على الحديث؟ وهل ذكر أن سكوته بمثابة الموافقة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري من الكتب الحديثية الموسعة المشتملة على قدر كبير من الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، فيصفو منه قدر كبير صحيح، وفيه أحاديث كثيرة جدا ضعيفة تساهل فيها الحاكم، وهو واسع الخطو في التصحيح وفي توثيق الرواة، وأهل العلم يتعاملون معه على هذا الأساس، بل فيه بعض الموضوعات، وهو عمله نقيض عمل ابن الجوزي في موضوعاته الذي ضعف أحاديث كثيرة. المستدرك صحح أحاديث كثيرة وهي ضعيفة، وابن الجوزي في الموضوعات ضعف أحاديث كثيرة وهي مقبولة حسنة أو صحيحة، بل ضعف حديثا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري على رواية حماد بن شاكر، وضعف أحاديث من قبيل الحسن وهي كثيرة. ويقول أهل العلم أن الضرر الحاصل بسبب مستدرك الحاكم نظير الضرر الحاصل بسبب تشديد أو تشدد ابن الجوزي في موضوعاته. فالحاكم يجعل المسلم يعمل بحديث غير صحيح، وابن الجوزي يجعل المسلم يترك العمل بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما ضرر. إذا عرفنا هذا، فالحاكم أحيانا يقول صحيح على شرط الشيخين، وأحيانا يقول صحيح على شرط البخاري، وأحيانا يقول صحيح على شرط مسلم، وأحيانا يقول صحيح فحسب لا على شرط واحد منهما. حينما يكون الرواة للحديث مخرج لهم في صحيح البخاري يقول صحيح على شرط البخاري، وإذا كان الرواة للحديث مخرجا لهم في الصحيحين قال صحيح على شرطهما، وإن كان الرواة مخرج لهم في مسلم أو لبعضهم وليس بعضهم في البخاري قال صحيح على شرط مسلم وهكذا. وإذا كان صحيحا من وجهة نظره برواة لم يخرج لهم الشيخان قال صحيح فحسب. وعلى هذا فقول الحاكم على شرطهما شرطهما رواتهما كما قرر ذلك أهل العلم، شرطهما رواتهما. ولذلك لما روى حديثا من طريق أبي عثمان، ما روى حديثا من طريق أبي عثمان قال صحيح فحسب، وأبو عثمان هو التبان، ولو كان النهدي لقلت على شرطهما، وليته وفى بما التزم به، وصحح أحاديث ضعفها ظاهر، بل صح أحاديث موضوعة. جرى على هذا في كتابه، وإن كان نظافة الأسانيد والأحاديث في الربع الأول أفضل بكثير من آخره، لأنه تسنى له مراجعته بخلاف ثلاثة الأرباع أو أكثر من النصف الأخير، فإنه لم يتسن له مراجعته وكثر فيه الضعيف. نعم، كثر فيه الضعيف لأنه متسنى له مراجعته، وهو واسع الخطو في التصحيح. نعم. والحافظ العراقي لما ذكر ما يؤخذ منه الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال: من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. الصلاح بناء على ما اتخذه وقعده من انقطاع التصحيح والتضعيف في الحضور المتأخرة جعل مثل هذه الأحاديث عند الحاكم وعند غيره من الأئمة ما لم يحكم عليه في غير الصحيحين أنه يكون من قبيل الحسن، يعني حكم مقطوع به مجزوم به، لأن التصحيح والتضعيف انقطع في العصور المتأخرة. قال الحافظ العراقي: والحق على تساهل، وقال: من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، الحق أن يحكم على كل حديث بما يليق به، ما أخذ حكم مضطرد يقال حديث حسن لمجرد أن الحاكم رواه في مستدركه أو ابن حبان أو ما أشبه ذلك، هذول متساهلون. فالحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكم، ابن حبان في التساهل قريب من الحاكم، لكنه على كل حال هو أجود منه وأنظف وأفضل الثلاثة ابن خزيمة. والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكم. لما لاحظ أهل العلم ومنهم الحافظ الذهبي هذا في مستدرك الحاكم من التساهل وعدم الانضباط على القواعد المعروفة عند أهل العلم، وصحح لمن لا يجوز التصحيح له ممن لم يصل إلى حد من يقبل حديثه، انبرى لهذا الكتاب وذكر موافقته لما صححه واستدرك عليه، استدرك عليه إذا صح قال صحيح الأشرطي، ما قال لا ليس بصحيح فإن فلان لم يخرج له البخاري، إذا قال فلان لم يصحح لم يخرج له، وفلان ضعيف، بل فلان ضعيف شديد الضعف. هذا كثير في أحكام الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم، وفي كثير من الأحيان أيضا يسكت ولا يستدرك على الحاكم. منهم من يقول إن هذا السكوت موافقة، ومنهم من يقول لا تؤخذ الموافقة حتى يتكلم، والواقع يشهد بذلك، لأنه سكت عن أحاديث كثيرة فيها ضعف، ولا ينسب لساكت قول، فلعله سكت لينظر في الحديث، أو لعله يجد له شاهد أو طريق أخرى ليصل إلى ما يوافق ما حكم به الحاكم. المقصود أن الحافظ الذهبي سكت عن أحاديث ضعيفة وليست بالقليلة، فلا يكفي سكوته حتى يصرح. ونعود إلى القاعدة التي ذكرها الحافظ العراقي في ألفيته من قوله: والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكم، نحكم على الأحاديث بما يليق بها، ولو صححها الحاكم ولو وافقه الذهبي فهم ليسوا بمعصومين، وإن كانوا من أهل العلم ومن أهل الحديث. ومع ذلك النسخة الموجودة المتداولة من مستدرك الحاكم المطبوعة بالهند كثيرة الخطأ والتصحيف والتحريف، ومع الأسف أنه إلى الآن لم يخرج في إلى عالم إلى النور نسخة صحيحة موثقة وإن كانت الجهود مبذولة لتحقيقه من أكثر من جهة، لكن إلى الآن ما خرج شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم البيع على التصريف بأن أضع سلعتي عند صاحب المحل فأقول هي عليك بكذا، والذي تبيعه منها تحاسبني عليه، والذي لا تبيعه أنا أخذه منك بدون أن تدفع لي شيئا؟ إن كانت هذه المعاملة على سبيل البيع والعقد بين صاحب السلعة وصاحب المحل فالمبيع مجهول قدره فلا يصح العقد، وإن كان على سبيل التوكيل في البيع يبيعه نيابة عنه بالوكالة عنه فما يبيعه يأخذ أجرته عليه أجرة المثل، وما يبقى يرده على صاحبه فيكون من باب الوكالة، فتصح هذه المعاملة. نعم، لكن لو يعني شرط على نفسه صاحب السلعة بأن يأخذ كذا منها وما زاد فلك، يأخذ من القيمة ولا من، لو قال مثلا هذه السيارة أريد منها أن تبيعها 10,000، وإن فإن بعتها بما تشاء أنا أريد 10,000 منها مثلا، هذه أجرة مجهولة، الأجرة مجهولة ولا تصح عند جمهور أهل العلم. وذكر البخاري عن ابن عباس أن هذا من باب المسلمون على شروطه، وأنه يستحق ما زاد على قيمتها المحددة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أحتاج لحفظ الطعام فأخذ أوراقا من أوراق الجرائد وألفها عليه لحفظه، وقد يكون فيها شيء من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ذلك يجوز للحاجة إلى حفظ الطعام؟ لا يجوز ذلك، لأن فيه امتهانا لاسم الله جل وعلا وذكره، فعليه أن يبحث عن أوراق ليس فيها ذكر لله جل وعلا، وإن تتبع هذه الجرائد وقص منها ما فيه ذكر الله جاز. مع أنهم بعضهم من الناحية الطبية يقول أن الحبر الذي طبع به فيه الكلام، هذا الحبر الأسود أو غيره من الألوان، فيه مواد تلوث الطعام فقد تكون فيها ضرر على الصحة، فيعتبر هذا أيضا في ممنوع. ممنوع إذا كان يضر فلا يجوز استعماله، يعني هذا في حال لو خلت. نعم. من أسماء الله. اشتهر، يقول هذا السائل: اشتهر عندنا أننا نسمي أم الأب أما، فهل يجوز ذلك أم لابد أن ندعوها جدة؟ المسألة عرفية، فإذا تعارف الناس على ذلك فلا مانع، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، ومع ذلك في النصوص جاءت تسمية الجد أب، فلا يمنع أن تسمى الجدة أم، لا مانع من ذلك من حيث العرف، ولا ضرر فيه ولا يترتب عليه اختلاف في الحكم. لكن لو قال شخص: ما دام سميناه أم لماذا لا ترث مثل نصيب الأم؟ نقول لا، لأن المسألة وقولهم لا مشاحة في الاصطلاح هذه ليست على إطلاقها، يطلقها أهل العلم لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها. فمثلا في بعض المجتمعات يسمون والد الزوجة عم، وفي بعضها يسمونه خال. نعم، نقول لا مشاحة بالاصطلاح، سهل. لكن لو قال شخص: أنا أسمي الخال الذي هو أخو الأم عما، وأسمي العم الذي هو أخو الأب خال، قلنا لا، هذا في ترتب عليه أحكام شرعية فيشاحح فيه. أما النوع التسمية الأولى من تسمية والد الزوجة عم أو خال، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي فلا مانع ولا مشاحة بالاصطلاح حينئذ. والمرجع في هذا الاصطلاح العرب الأقاح في الأول، مسألة أن هناك مرتبطة بأحكام وين؟ أقول مرتبطة ما بأحكام. يترتب عليه حكم يشاحح فيه، لا. يشاحح فيه، لو شخص يقول أنا بألف في الجغرافيا مثلا، والناس بدلا من أن يقولوا الأعلى الخارطة شمال، هذا متعرف عليه، وأسفلها جنوب، والذي على اليمين يكون إيش شرق، والذي على اليسار غرب، هذا اصطلاح بينهم. لو ألف شخص في الجغرافيا قال لا أنا بجعل الجنوب فوق وأقلب الخارطة، هل هذا يغير من واقع الأرض شيء؟ لا يغير، هذا مجرد اصطلاح. ويقال، وأنا لم أتأكد منه، أن ابن حوقل في صورة الأرض جعل الجنوب فوق، فهذا لا مشاحة فيه، لا مشاحة فيه. لكن لو قال أنا أجعل فيما يؤثر في الأحكام الشرعية القبلة كذا والشمال كذا والجنوب كذا فيما يحتاج إليه في تحديد القبلة، قلنا لا، هذا يترتب على حكم شرعي فيشاح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كنت إماما وقمت إلى الرابعة وأنا شاك هل هي الرابعة أو الخامسة، فلما لم يسبح المأمومون جعلتها الرابعة، فهل تصح الصلاة؟ وهل يكفي هذا في غلبة الظن؟ وهل يلزمني حينئذ سجود للسهو؟ إذا لم يسبح المأمومون ويغلب على الظن أنها الرابعة أو الخامسة، فاعتمد ما غلب على ظنه ومع ذلك لم يسبح به أحد، هذا يكفي في غلبة الظن ويجعلها كما غلب على ظنه، وحينئذ يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان منفردا، ما إذا كان منفردا فإنه إذا تردد هل الرابعة والخامسة، حينئذ يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه المتيقن. نعم. فإذا غلب بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائل هنا يقول: هل يجوز الدخول بعد انتهاء الإمام من الصلاة مع شخص يكمل باقي صلاته؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يدخل بعد سلام الإمام مع مأموم يقضي ما بقي من صلاته، وإذا قام المأموم ليقضي ما بقي من صلاته فإنه حكمه حكم المنفرد. فإذا جاء أحد يصلي مسبوق، جاء مسبوق يصلي معه ودخل معه بنية الائتمام وعرف المأموم ذلك ونوى الإمامة، فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أيضا: كنت أبحث عن عمل ليكون مصدرا للرزق، فعرض علي التعليم في حلقة تحفيظ القرآن، وقيل لي بأن النفع مع كسب الرزق خير من كسب الرزق مجردا في الشركات ونحوها، فهل يجوز لي التعليم وأنا مقبل عليه وفي أصل النية البحث عن مصدر الرزق؟ أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا شك أنه إذا كان الباعث على التعليم هو الأجرة من غير نظر إلى النفع والانتفاع فهذا لا يجوز، لأنه جعله هدفا له، وحينئذ يوفى عمله في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا وهم في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. عيد الجواب بس. نعم يا شيخ. لا شك أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جاء في حديث أبي سعيد أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا في مسألة الرقية. ولا شك أن التعليم لكتاب الله جل وعلا أنفع من مجرد الرقية، فأخذ الأجرة عليه لا بأس ولا مانع منه ما لم يكن الهدف متمحض للأجرة. أما إذا كان يعلم الناس القرآن ليدخل في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ هذه الأجرة ليستعين بها على أمور دينه ودنياه، فإن هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. وأما من تمحضت نيته للأجرة من غير نظر إلى إفادة أو استفادة فإن هذا عمله باطل وليس بمأجور بل مأزور، لأن الله جل وعلا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا في جميع أعمال الخير لا سيما ما كان من العبادات المحضة، قل مثل هذا في تعليم الحديث، قل مثل هذا في تعليم العلم الشرعي وإمامة الناس في المساجد. الإمام أحمد في المشارطة، لا أصلي بكم أصلي بكم رمضان بكذا، قال هذا رجل سوء من يصلي خلف هذا، لكن لو أخذ جعلا من بيت المال ليستعين به على أمور دينه ودنياه وفي مقابل انقطاعه عن الأعمال التي يكتسب من أجلها، أو أخذ على تعليم الحديث أو العقيدة أو الفقه وما أشبه ذلك، لا مانع منه إن شاء الله تعالى في مقابل التفرغ والتعطل عن الكسب، لأنه يحتاج وذريته تحتاج، وخير من تكفف الناس. أما أن يكون عمله جاء لهذا العمل لهذا الكسب فهذا مذموم بلا شك. وأما تعليم العلوم الأخرى من علوم الدنيا هذا كالحرف والصناعات، تجارة وزراعة، وتعليم طب وصيدلة وغير ذلك من العلوم، هذا لا شيء فيه لأنه من أمور الدنيا. لكن إذا نوى بذلك النية الصالحة ونوى بذلك نفع الناس والإحسان إليهم في هذه المهن والحرف وهذه العلوم فلا شك أنه يؤجر، لأن النية الصالحة تقلب العادات إلى عبادات، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. كم باقي من دقيقة؟ دقيقتين شيخ، دقيقتين ونصف. ما معنى يؤتون أجرهم مرتين؟ هذا السائل يقول ما معنى يؤتون أجرهم مرتين؟ هل يعني هذا أن من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم ثم أدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل العبادة يكتب له أجرها مرتين؟ جاء في الحديث الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم من أدرك نبيا من الأنبياء ثم آمن به ثم آمن بي، يعني أدرك نبيا من الأنبياء قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ثم آمن به ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حينئذ يؤتى أجره مرتين. ومعنى هذا واضح في كل ما يفعله اقتداء بنبيه الذي آمن به قبل ثم فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العمل لا يوجد في الشريعة السابقة، وعلى كل حال هي منسوخة سواء وجد أو لم يوجد، هو مكلف باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعلى كل حال من آمن من اليهود والنصارى فهو على خير بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام واتبعه فهو على خير وله أجره مرتين إن شاء الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ ما حكم لبس الأحمر للرجال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلبس الأحمر بالنسبة للرجال جاء ما يدل على جوازه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء كما في الحديث الصحيح، وجاء ما يدل على منعه والنهي عنه،